إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن العلامة المصنف رحمه الله تعالى ذكر أمورا عدها من آداب طالب العلم. الأمر السابع منها الحكمة، أن يكون طالب العلم متحليا بالحكمة. يقول الله جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. والحكمة أن يكون طالب العلم مربيا لغيره بما يتخلق به من الأخلاق، وبما يدعو إليه من دين الله عز وجل، بحيث يخاطب كل إنسان بما يليق بحاله. وإذا سلكنا هذا الطريق حصل لنا خير كثير، كما قال ربنا عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكيم هو الذي ينزل الأشياء منازلها، لأن الحكيم مأخوذ من الإحكام وهو الإتقان، وإتقان الشيء أن ينزل منزلته. فينبغي بل يجب على طالب العلم أن يكون حكيما في دعوته. وقد ذكر الله مراتب الدعوة في قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وذكر جل وعلا مرتبة رابعة في جدال أهل الكتاب، فقال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فيختار طالب العلم من أساليب الدعوة ما يكون أقرب إلى القبول، ومثال ذلك في دعوة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ما ورد في الحديث الذي أخرجه أحمد ومسلم، وأصل الحديث في الصحيحين، أنه جاء أعرابي فبال في المسجد، فقام إليه الصحابة يزجرونه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال: لا تزرموه. والإزرام هو قطع البول والدمع، ولا شك أنه يضر. فلما قضى الأعرابي بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتم أحسن من هذه الحكمة؟ هذا الأعرابي انشرح صدره واقتنع، حتى إنه قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. وقصة أخرى عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت في الصلاة: يرحمك الله. فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: وثكل أمي، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ولا يتكلمون. فلما رأيتهم يصمتونني، أي يسكتونني، لكني سكت. قوله: فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت، استدراك للجزاء المحذوف، وتقديره: فلما رأيتهم يصمتونني غضبت ولكني سكت ولم أعمل بمقتضى الغضب. فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي، ما رأيت معلما بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني، أي ما قهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أخرجه مسلم في صحيح. ومن هنا نجد أن الدعوة إلى الله يجب أن تكون بالحكمة كما أمر الله جل وعلا. ومثال آخر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا وفي يده خاتم من ذهب، وخاتم الذهب حرام على الرجال، فنزعه الرسول صلى الله عليه وسلم من يده ورمى به، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. لما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به، يعني بعه وتحصل من وراء ماله على مصلحة، خذ خاتمك انتفع به بغير اللبس. فقال: والله لا آخذ خاتما طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسلوب التوجيه هنا أشد، لأن لكل مقام مقالا، وهكذا ينبغي لكل من يدعو إلى الله أن ينزل الأمور منازلها، ولا يجعل الناس على حد سواء، والمقصود حصول المنفعة. قال الشيخ رحمه الله: وإذا تأملنا ما عليه كثير من الدعاة اليوم وجدنا أن بعضهم تأخذه الغيرة حتى ينفر الناس من دعوته، ولو وجد أحدا يفعل شيئا محرما لوجدته يشهر به بقوة وشدة، يقول: ما تخاف الله، ما تخشى الله، وما أشبه ذلك، حتى ينفر منه. وهذا ليس بطيب، لأن هذا يقابل بالضد. وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله لما نقل عن الشافعي ما يراه في أهل الكلام، حينما قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في العشائر ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الإنسان إذا نظر إلى هؤلاء وجدهم مستحقين لما قاله الشافعي من وجه، ولكنه إذا نظر إليهم بعين القدر والحيرة قد استولت عليهم والشيطان قد استحوذ عليهم، فإنه يرق لهم ويرحمهم ويحمد الله أن عافاه مما ابتلاهم به. أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، أو أوتوا فهوما وما أوتوا علوما. والأصل أوتوا علوما وما أوتوا فهوما، أو أوتوا سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. هكذا ينبغي لنا أن ننظر إلى أهل المعاصي بعينين: عين الشرع وعين القدر. عين الشرع ألا تأخذنا في الله لومة لائم، كما قال تعالى عن الزانية والزاني: فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. هذه عين الشرع. وننظر إليهم بعين القدر فنرحمهم ونرق لهم ونعاملهم بما نراه أقرب إلى حصول المقصود وزوال المكروه. وهذا من آثار طالب العلم، بخلاف الجاهل الذي عنده غيرة لكن ليس عنده علم. فطالب العلم الداعية إلى الله يجب أن يستعمل الحكمة. وهذا النظر الذي مر إلى أهل المعاصي بعينين: بعين الشرع وبعين القدر، فيه رضاء بالقدر لا بالمقدور. فهذا معناه أننا نرضى بالقدر، إذا كان المقدور معصية فإننا لا نرضى بالمعصية وإنما نرضى بالقدر، إذ كله قدر قدره الله تبارك وتعالى. حتى ما يقع على الإنسان مما يكره فإنه يرضى عن الله تبارك وتعالى، أي يرضى عن القدر، ولكنه لا يرضى المقدور. فالإنسان إذا قدر عليه ما يؤلمه فإنه لا يرضاه، إذا ما وقع عليه شيء لا يستحسنه ولا يلائمه فإنه لا يحبه، ولكن هو يرضى بالقدر، إذ القدر من الله تبارك وتعالى. وأما تعلق القدر بمن قدر له وهو المقدور فهذا شيء آخر. فإذا نظرنا إلى معصية العاصي من حيث القدر نحن نرضى عن القدر، وأما هذا المقدور فإننا لا نرضى عنه، لا نحب الكفر ولا نحب الفسوق، ولا نحب العصيان، ولا نحب النفاق، ولا نحب الرياء، نبغضه ونحاربه وننظر إليه بعين الشر. فمهما أتانا من أمر فينبغي علينا أن نلتزمه وأن نطبقه، فهذا هو النظر بعين الشرع. وأما النظر بعين القدر فهذا شيء آخر. الأمر الثامن أن يكون الطالب صابرا على التعلم، أي مثابرا عليه، لا يقطعه ولا يمل، بل يكون مستمرا في تعلمه بقدر المستطاع، وليصبر على العلم ولا يمل، فإن الإنسان إذا طرقه الملل استحسر وترك، ولكن إذا كان مثابرا على العلم فإنه ينال أجر الصابرين من وجه، وتكون له العاقبة من وجه آخر. استمع إلى قول الله عز وجل مخاطبا النبي: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين. والعلماء كانوا غاية في المثابرة والصبر، وكانوا لا يضيعون الأوقات، فكان بعضهم إذا قصد بيت الخلاء ليقضي حاجته أمر ولده أن يقرأ عليه، مثلما فعل أبو حاتم فيما رواه ابنه عنه، فكان يدخل الخلاء وولده يقرأ في الكتاب من خارج حتى لا يضيع ذلك الوقت في غير منفعة وتحصيل. فكانوا يحصلون ولا يفرطون في الأوقات، حتى كان بعضهم من شدة حرصه لا يأكل الخبز، وإنما يأمر أخته أن تفت له الخبز فتا فيستفه استفافا، فقيل له: ما هذا؟ قال: حسبت ما بين المضغ والاستفاف فوجدته كذا تسبيحة. العمر شريف وهو قصير محدود، فلا يضيعه المرء فيما لا فائدة من ورائه. الأمر التاسع احترام العلماء وتقديرهم، فعلى طلبة العلم احترام العلماء وتقديرهم، وأن تتسع صدورهم لما يحصل من اختلاف بين العلماء وغيره، وأن يقابلوا هذا بالاعتذار عن من سلك سبيلا خطأ قال في اعتقادهم. ثم قال: وهذه نقطة مهمة جدا، أن بعض الناس يتتبع أخطاء الآخرين يتخذ منها ما ليس لائقا في حقه، ويشوش على الناس سمعته، وهذا من أكبر الأخطاء. وإذا كان اغتياب العامي من الناس من كبائر الذنوب، فإن اغتياب العالم أكبر وأكبر، لأن اغتياب العالم لا يقتصر ضرره على العالم، بل عليه وعلى ما يحمله من العلم الشرعي. والناس إذا زهدوا في العلم أو سقط العالم من أعينهم تسقط كلمته أيضا، لأنهم زهدوا فيه وسقط من أعينهم. إذا كان يقول الحق ويهدي إليه، فإن غيبة هذا الرجل لهذا العالم تكون حائلا بين الناس وعلمه الشرعي، وهذا خطره كبير وعظيم. قال الشيخ رحمه الله: أقول إن على هؤلاء الشباب أن يحملوا ما يجري بين العلماء من الاختلاف على حسن النية وعلى الاجتهاد، وأن يعذروهم فيما أخطأوا فيه، ولا مانع أن يتكلموا معهم فيما يعتقدون أنه خطأ، ليبينوا لهم هل الخطأ منهم أو من الذين قالوا إنهم أخطأوا. لأن الإنسان أحيانا يتصور أن قول العالم خطأ، ثم بعد المناقشة يتبين له صوابه، والإنسان بشر، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع وفي المشكاة، أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه. أما أن يفرح بزلة العالم وخطئه ليشيعها بين الناس فتحصل الفرقة، فهذا ليس من طريق السلف. وكذلك أيضا ما يحصل من الأخطاء من الأمراء، هذه الأخطاء التي تقع من العلماء من أهل السنة لا بد من وقوعها، لأنه ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فالخطأ لا بد وارد، هذا خطأ. وأما الخلل المنهجي فهذا أمر آخر، هذا يوقع في البدعة. وذكر من أخطأ مبتدعا، أي وقع في البدعة ورجع فلم يرجع، وبين له الصواب فلم يقتنع، وعاند وكابر، ذكره بما فيه وتحذير الناس منه من الجهاد في سبيل الله، كما قال الإمام أحمد: الرجل يصوم، قيل له: الرجل يصوم ويصلي بالليل ويتعبد، خير أو يتكلم في أهل الأهواء؟ قال: صيامه وقيامه لنفسه، وأما كلامه في أهل الأهواء فللمسلمين، لأنك إن سكت أنت وسكت أنا فمتى يعلم الجاهل الحق من الباطل والصواب من الخطأ؟ فهذا أمر مهم. لذلك دخل بعض الصوفية على ابن أبي حاتم وهو يقرأ على الناس كتابه في الجرح والتعديل، فقال: إلى متى تغتاب الناس وتتكلم في أقوام لعل بعضهم حط رحله في الجنة منذ 200 سنة؟ ارتعد ابن أبي حاتم وسقط الكتاب من يده، لأن هذا الكلام شديد، ومع ذلك فهذه غيبة في الله. لذلك كان أهل الجرح يقول بعضهم لبعض من العلماء الثقات المتثبتين وتوفرت فيهم الشروط، يقول واحد منهم لأخيه: اجلس بنا نغتب في الله ساعة، فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، للمذاكرة وللتعليم وللتحذير، لينفى عن دين الله الدخيل. فهذا الأمر لا يؤخذ هكذا على عمومه، هذه المسائل قد يؤتى بها من عند الشيخ ومن عند غيره، هذه أمور عامة لكي يدفع بها في وجه أهل العلم ممن يدافعون عن الحق ويبينون عوار أهل البدع ويحذرون من أهل الأهواء، ويقولون: خالفتم المعاصرين والمتقدمين من أهل العلم، إلى غير ذلك من تلك التلبيسات. فهذا الأمر الذي مر هو في أخطاء أهل السنة من أهل العلم، لابد أن يقع الخطأ، لأن المعصوم قد قبض صلى الله عليه وسلم، وما أحد بعده إلا يؤخذ منه ويرد عليه، هذا أمر مسلم لا يمكن أن يدفعه أحد، كل أحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ من كلامه ويرد، فيقع منه الخطأ فيصوب وينبه، ولكن هذا خطأ. وأما الابتداع فشيء آخر ليس بداخل فيما نحن فيه الآن. قال: وكذلك أيضا ما يحصل من الأخطاء من الأمراء، لا يجوز لنا أن نتخذ ما يخطئون فيه سلما للقدح فيهم في كل شيء ونتغاضى عما لهم من الحسنات، لأن الله عز وجل يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، يعني لا يحملنكم بغض قوم على عدم العدل، فالعدل واجب، ولا يحل للإنسان أن يأخذ زلات أحد من الأمراء أو العلماء أو غيرهم ليشيعها بين الناس ثم يسكت عن حسناتهم، فهذا ليس بالعدل، هذا ليس من منهج الموازنات. بعض الناس أيضا قد يقول إن الشيخ يرى منهج الموازنات ويقول لا بد من ذكر الحسنات والسيئات، أتكلم عن أخطاء، وهذه الأخطاء أمور تستدرك، وأما أهل البدع فشأنهم شأن آخر، لأن بعضهم قد تطرف حتى قال: حتى إبليس يأتي منه بعض الخير وتعلموا منه، وقالوا: نتعلم من كل أحد مهما كان ولو كان العلم آتيا من إبليس. وذكروا حديث أبي هريرة لما أتى الشيطان ليحثو من تمر صدقة الفطر حسوات، فأخذه أبو هريرة فقال له فقير ذو عيال فرق له فتركه، فجاء في الليلة الثانية وفي الثالثة قال: لا، لابد من أن أرفعك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة أحرص الناس على الخير، فقال له الرجل وهو إبليس وهو لا يعلمه، هو شيطان وهو لا يعلمه، فقال له الرجل: دعني وأعلمك كلمات. فقال له: اقرأ آيات الكرسي: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان. فأطلقه وذهب ليصلي الصبح وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ وكان يسأله في كل ليلة، فإذا أخبره يقول: شكى حاجة وعيالا، يقول: كذبك وسأعود. فلما كان في هذه الليلة وقال له ما قال، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم له بعد الصلاة: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال: قال كذا وكذا. قال: صدقك وهو كذوب. قالوا: فتعلمنا من الشيطان؟ لا، إنما تعلمناها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولولا أنه أجازها ما قبلناه. أيكون سندك عاليا إلى الشيطان؟ هذا عجيب. فتأمل في هذا الكلام الذي مر حتى لا يتخذه أحد مما يدفع به في وجه أهل السنة. قس هذا الشيء على نفسه، لو أن أحدا سلط عليك وصار ينشر زلاتك وسيئاتك ويخفي حسناتك وإصاباتك، فعددت ذلك جناية منه عليك. فإذا كنت ترى ذلك في نفسك فإنه يجب عليك أن ترى ذلك في غيرك. قال: وكما أشرت آنفا إلى أن علاج ما تظنه خطأ أن تتصل بمن رأيت أنه أخطأ، هذا يوضح ما مر، وأن تناقشه، وأن يتبين بعد المناقشة الصواب حتى يؤخذ به. هذا كله كما ترى في زلات وأخطاء، وهذا كثير جدا خاصة في هذا الزمان، لأن المرأة في هذا الزمان لوجود الآلات الحديثة في التسجيل وغيره، صار الإنسان لا ينطق ببنت شفه إلا وهي محصاة عليه. والإنسان إذا ما تكلم، خاصة إذا ما كان مرتجلا لا يعد ما يتكلمه سلفا، فربما أتى منه سبق لسان، وهذا كثير جدا حتى فيما أعده سلف. إذا تكلم ربما أتى ما يسمى بسبق اللسان كما يسمى بسبق القلم، بل إن هناك ما يقال له انتقال النظر. فأحيانا وأنت تنقل من كتاب في صحيفتك ينتقل بصرك من سطر إلى سطر، فيأتي تلفيق لكلام ربما كان اتهاما لصاحب الكتاب بالكفر، لا هو قاله ولا أنت قصدته، وإنما وقع من انتقال النظر. فهناك أمور بشرية لم يكن هذا عند سلفنا، أنهم ما كان يحصى عليهم مثل هذا. وإذا جلسوا في مجالس المذاكرة التي لا يعدون فيها سلفا ما سيقال، فإنهم يحرجون على طلابهم الذين يحضرون مجالس المذاكرة أن ينقلوا عنهم شيئا مما يكون في مجالس المذاكرة، لأنها من غير إعداد، هم يتذاكرون، فربما أسقطوا الأسانيد وربما ذكروا بعض المتن. فهناك أمور تقع إذا حملت فنقلت على هذا النحو الذي قيلت عليه كانت طعنا في من قال. فكانوا يحرجون على طلابهم في مجالس المذاكرة لا في مجالس التعليم والتحديث، يحرجون على طلابهم أن ينقلوا عنهم ما يسمعون. فهذا من الطبيعة البشرية، بل إنه في كثير من الأحيان قد يدخل الإنسان المجلس في أثناء الكلام فيفهم الكلام على وجه مضاد لما قيل عليه الكلام، ثم يخرج فيقول: سمعت من فلان كذا، وليس ذلك مما قيل، ولكن هو دخل في وسط المجلس في وسط الكلام. حتى إن عائشة رضي الله عنها لما سمعت حديث أبي هريرة رضي الله عنه: الشؤم في ثلاثة، الدار والمرأة والفرس، أو الدار والمرأة والفرس على الإتباع، فقالت: إن أبا هريرة دخل بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا لم يسمع. ما هو؟ قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يثرب على يهود، فقال: كذبت يهود يدعون أن الشؤم في ثلاثة، وذكره. انقلب الأمر، مع أن حديث أبي هريرة ليس كما استدركته عليه عائشة، بل هو ثابت صحيح، ولكن استدركت، لأن الإنسان قد يدخل المجلس في منتصفه فلا يدري ما الموضوع، قد يستطرد المتكلم فيخرج من الموضوع الأصلي إلى مسألة فرعية دعت إليها حاجة أو لم تدعو، فكانت من توارد الخواطر أو ما أشبه. ويأتي إنسان لم يحضر من البداية فيظن أن المجلس عقد لهذا الأمر خاص، وليس كذلك، أمور كثيرة، بل إن الإنسان قد يكون حاضرا المجلس من بدئه ولكنه يسهو أو يغفل أو ينام قليلا ثم ينتبه في وسط الكلام فيقول أنا كنت حاضرا من أول المجلس إلى منتهى، وقال وقال ولم يقل، يعني على هذا النحو الذي نقل، أي مسألة خطيرة والتثبت فيها واجب. والذين يولدون النملة من حزب توليد النملة في هذا العصر هم الحدادية، هم حزب توليد النملة، يقومون بتوليد النمال عند القابلة ويأتون بكل الأدوات التي ينبغي أن تتوفر في عملية التوليد، فهؤلاء يولدون النملة ويحملون الكلام ما لا يحتمل عند عاقل عند منصف، فهؤلاء هم الذين يصدق عليهم ما قال الشيخ العلامة ابن عثيمين في هذا الذي مر في تتبع الأخطاء والزلات لأهل السنة لا للمبتدع، المبتدع ليسوا منه على باه، بل إنه يأتي بكلام المبتدع في الرجل من أهل السنة ليستظهر بكلام المبتدع على هذا السني، أعمى البغض عين بصيرته لا يبصر، هؤلاء من شر الناس وهم الذين بغضوا أهل السنة إلى العوام، هم الذين بغضوا أهل السنة إلى العوام حتى صار أهل السنة عند العوام من الغلاة، وحتى إن كثيرا من المبتدعة وهم يفرقون بين الطائفتين بين السلفيين الخلص والحدادية، فيأتي مبتدع هو يعرف التفريق بين الاثنين بين الطائفتين ومع ذلك يصم أهل السنة بما عند الحدادية، وهو يعلم أن هذا الرجل من أهل السنة ليس بحدادي ولا يقول ما يقوله هذا، يعني يقولون عنكم إنكم تبدعون من لم يبدع المبتدع قولا واحدا، هذا ليس من منهج أهل السنة، هذا من منهج الحدادي، وأما أهل السنة فعندهم تفصيل، فإذا أراد أن ينفر منك الطلاب وأن ينفر منك العوام يقول هؤلاء لا يرحمون أحد، هؤلاء قصابون جزارون، وأي شيء في أن يكون الرجل جزارا فيما أحل الله، أليس يطعم الناس ما أحل الله، أما إن كان قصابا لخنازير فهذا شيء آخر، أما أن يكون قصابا بحق فيما يرضي الله تبارك وتعالى فهذه ليست بمذمة، ومع ذلك ما هم كذلك أهل السنة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية وهو من قوانينهم، أهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس للخلق، ولذلك لما قيل لبعض المجرحين المعدلين من أئمتنا المتقدمين تتكلم في فلان وفلان تتكلم في هؤلاء، قال ويلك والله أنا أنفع لهؤلاء من آبائهم وأمهاتهم، أنا أصرف الناس عنهم حتى لا تزيد سيئاتهم، أنا أصرف الناس عنهم حتى لا تزيد سيئاتهم، لأنك إذا حذرت من المبتدع ولم يأخذ بكلامه قليل عدد فمعنى هذا أن سيئاته ستقل، ولكن إن تركته يتحلق الناس حوله ويأخذ الناس بكلامه، هذا يضره أو ينفعه؟ يضره، فهو تكثير لذنوب. قال الشيخ رحمه الله فكم من إنسان بعد المناقشة يرجع عن قوله إلى ما يكون هو الصواب، وكم من إنسان بعد المناقشة يكون قوله هو الصواب ويكون ظننا هو الخطأ، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا كما في الصحيحين، وهذا واقع في هذا العصر، لأنه ما أكثر ما يكذب على المرء، كما قال الشيخ نفسه في بعض المواطن لما قيل له إنهم في الجزائر نقلوا عنك فتوى استحلوا بها الدماء. قال فأما أنا فما أكثر ما يكذب علي. ولذلك إذا جاءك من يقول قال فلان كذا، دعك من قضية قال الثقة، فوالله ما هم بثقات. الواحد من هؤلاء المبتدعة من الحدادية الغلاة ومن غيرهم يقول حدثني الثقة وإنه لمجرح تجريحا كاملا، لا الذي نقل بثقة ولا الذي نقل إليه بثقة، بل هم من أهل البدعة ومع ذلك يقول حدثني الثقة. فإذا فتشت عن هذا الثقة وجدته من أفجر خلق الله، يفتري على الناس الكذب ويرمي المؤمنين بما ليس فيهم ويسعى في الأرض بالفساد. فإذا جاءك من يقول قال فلان كذا، قل له صار الأمر هينا. أين قال؟ في كتاب، ائتني بالكتاب. قاله في مجلس سجد له، ائتني بهذا التسريب. لم يكن هذا ولا هذا، فقل له إذن أهاتفه أو أرحل إليه حتى أتأكد. وصار الأمر من أيسر ما يكون، يكون الرجل في أبعد بقاع الأرض ويمكن أن يهاتف من هو بأقصى بقاعها في لحظات، واسأله قلت هذا أم لم تقل وما الوجه فيه، إلى غير ذلك من هذا الذي ذكره رحمه الله. فيكون ما نقل إليك يكون خطأ عندك وهو صواب في الحقيقة، لأن الذي نقل إليك لم ينقل على وجهه. فلا بد أن يتأنى المرء وأن يتقي الله تبارك وتعالى في إخوانه من طلاب العلم على الجادة ومن أهل السنة. وأما أهل البدعة فهؤلاء لهم شأن آخر. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. والحديث عند مسلم كما مر، قال وهذا هو العدل والاستقامة. الأمر العاشر التمسك بالكتاب والسنة. فيجب على طلبة العلم الحرص التام على تلقي العلم والأخذ من أصوله التي لا فلاح لطالب العلم إن لم يبدأ بها، وهي القرآن الكريم. فإنه يجب على طالب العلم الحرص على القرآن قراءة وحفظا وفهما وعملا به، فإن القرآن هو حبل الله المتين وهو أساس العلوم، وقد كان السلف يحرصون عليه غاية الحرص، فيذكر عنهم الشيء العجيب من حرصهم على القرآن. فتجد أحدهم حفظ القرآن وعمره 7 سنوات، وبعضهم حفظ القرآن في أقل من شهر، كما ورد ذلك عن محمد بن الحسن، فإنه لما قصد مجلس أبي حنيفة وهو من أصحابه الكبار كما هو معلوم، فلما قصد المجلس وكان محمد بن الحسن سمينا، فنظر إليه الطلاب وقد وقف على حدود الحلقة وأراد أن يدخل منتميا إليه، قالوا تحفظ القرآن؟ قال لا. فقالوا لو اذهب الآن حتى تحفظ القرآن ثم أتي. فذهب فمكث أسبوعا ثم جاء فقال حفظت القرآن. قال الشافعي ما رأيت أبدا بدينا ذا فطنة إلا محمد بن الحسن. قال الشيخ رحمه الله في هذا دلالة على حرص السلف رضوان الله عليهم على القرآن. فيجب على طالب العلم الحرص عليه وحفظه على يد أحد المعلمين، لأن القرآن يؤخذ من طريق التلقي. ومما يوسف له أن تجد بعض الطلبة لا يحفظ القرآن، بل بعضهم لا يحسن القراءة، وهذا خلل كبير في منهج طلب العلم. لذلك أكرر يقول الشيخ أنه يجب على طلبة العلم الحرص على حفظ القرآن والعمل به والدعوة إليه وفهمه فهما مطابقا لفهم السلف الصالح. أما الأمر الذي يضم إلى القرآن فهو السنة، هي الموضحة للقرآن الكريم. فيجب على طالب العلم الجمع بين القرآن والسنة، ويجب عليه الحرص عليهما. وعلى طالب العلم حفظ السنة، إما بحفظ نصوص الأحاديث أو بدراسة أسانيدها ومتونها وتمييز الصحيح من الضعيف، وكذلك يكون حفظ السنة بالدفاع عنها والرد على شبهات أهل البدع والأهواء في السنة، فهذا من حفظ السنة، هذا الدفاع عنها. فيجب على طالب العلم أن يلتزم بالقرآن والسنة الصحيحة، وهما لطالب العلم كالجناحين للطائر، إذا انكسر أحدهما لم يطر. لا تراعى السنة مع الغفلة عن القرآن، ولا تراعي القرآن مع غفلتك عن السنة. فكثير من طلبة العلم يعتني بالسنة وشروحها ورجالها ومصطلحاتها اعتناء كاملا، ولكن لو سألته عن آية من كتاب الله لرأيته جاهلا به، وهذا غلط كبير. فلا بد أن يكون الكتاب والسنة جناحين لك يا طالب العلم. وهناك شيء ثالث مهم يضم إلى الكتاب والسنة، وهو كلام العلماء. فلا تهمل كلام العلماء ولا تغفل عنه، لأن العلماء أشد رسوخا منك في العلم، وعندهم من قواعد الشريعة وأسرارها وضوابطها ما ليس عندك. ولهذا كان العلماء الأجلاء المحققون إذا ترجح عندهم قول يقولون، إن كان أحد قال به وإلا فلا نقول به. يكره الرجل أن ينفرد بقول في دين الله. فشيخ الإسلام رحمه الله على علمه وسعة اطلاعه إذا قال قولا لا يعلم به قائلا قال أنا أقول به إن كان قد قيل به، ولا يأخذ برأيه، يعني برأي نفسه. إذا قال قولا لم يسبق إليه، إذا قال قولا لا يعلم به قائلا يقول أنا أقول بهذا القول إن كان قد قيل به. إياك والأمر الذي ليس لك فيه إمام، إياك والأمر الذي ليس لك فيه إمام، كما قال شيخ الإسلام في معنى كلامه هذا. لذلك يجب على طالب العلم الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يستعين بكلام العلماء. الرجوع إلى كتاب الله يكون بحفظه وتدبره والعمل بما جاء به، لأن الله تعالى يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ليتدبروا آياته، تدبر الآيات يوصل إلى فهم المعنى، وليتذكر أولو الألباب، التذكر هو العمل بهذا القرآن. فجمع لك الأمرين، نزل هذا القرآن لهذه الحكمة، وإذا كان نزل لذلك فلنرجع إلى الكتاب لنتدبره ولنعلم معانيه، ثم لنطبق ما جاء به. قال ووالله إن فيه سعادة الدنيا والآخرة. قال جل وعلا فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ولهذا لا تجد أحدا أنعم بالا ولا أشرح صدرا ولا أشد طمأنينة في قلبه من المؤمن أبدا، حتى وإن كان فقيرا معدما. فالمؤمن أشد الناس انشراحا، وأشد الناس اطمئنانا، وأوسع الناس صدرا. واقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ما هي الحياة الطيبة؟ الحياة الطيبة هي انشراح الصدر وطمأنينة القلب، حتى ولو كان الإنسان في أشد بؤس فإنه مطمئن القلب منشرح الصدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. الكافر إذا أصابته الضراء هل يصبر؟ الجواب لا، بل يحزن وتضيق عليه الدنيا، ربما انتحر وقتل نفسه، ولكن المؤمن يصبر ويجد لذة الصبر انشراحا وطمأنينة. لذلك تكون حياة المؤمن طيبة، وبذلك يكون قوله تعالى فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة في قلبه، حياة طيبة في نفسه، حياة طيبة في عقله. وبعض المؤرخين الذين تكلموا عن حياة الحافظ ابن حجر رحمه الله، وكان قاضي قضاة مصر في عهده، كان إذا جاء إلى مكان عمله يأتي بعربة تجرها الخيول أو البغال في موكب، فمر ذات يوم برجل يهودي في مصر كان زياتا، أي يبيع الزيت، وعادة يكون الزيات وسخ الثياب، فجاء اليهودي فأوقف الموكب وقال للحافظ ابن حجر رحمه الله: إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الحديث الذي أتى به هذا اليهودي رواه مسلم في صحيح، فهو يقول للحافظ ابن حجر: إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أنت قاضي قضاة مصر وأنت في هذا الموكب وفي هذا النعيم، واليهودي أشار إلى نفسه هو في هذا العذاب وهذا الشقاء المقيم، فكيف يكون ذلك مستقيما مع الحديث الدنيا سجن المؤمن؟ يقول: أين السجن الذي أنت فيه الآن؟ أنت في موكب وحشم وخدم وبغال مطهمة إلى غير ذلك من هذه الأمور الظاهرة، وأما هو فوسخ الثياب يحيا في شقاء وعناء. يقول: كيف يستقيم هذا مع قول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر؟ قال الحافظ ابن حجر: أنا فيما أنا فيه من الترف والنعيم كأني في سجن، بل هذا الترف والنعيم يعتبر إلى نعيم الجنة سجنا، وأما أنت يعني اليهودي بالنسبة للشقاء الذي أنت فيه فهذا الشقاء بالنسبة لعذاب النار التي ستدخلها إن شاء الله جنة، فأنت في جنة بالنسبة إلى ما ستؤول إليه. شيء آخر وهو أن المؤمن في سجن من النصوص الشرعية: افعل ولا تفعل، فالدنيا سجن المؤمن، ليس مطلقا يفعل ما يريد ويتكلم بما يشاء، بل هو في سجن من النصوص تقيده وتحدد كلامه وحركته. وأما الكافر فمطلق مرسل، يقول ما يشاء ويفعل ما يريد على حسب هواه وما يوحي إليه شيطان، فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال الشيخ لما قال الحافظ ابن حجر لليهودي هذا الكلام، قال اليهودي: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وأسلم. فالمؤمن في خير مهما كان، هو الذي ربح الدنيا والآخرة، والكافر في شر وهو الذي خسر الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالكفار والذين أضاعوا دين الله وتاهوا في لذاتهم وترفهم، فهم وإن بنوا القصور وشيدوها وازدهرت لهم الدنيا وزينة، فهم في الحقيقة في جحيم. حتى قال بعض السلف: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف. فيقول قائلهم: إنه لتأتي علي أوقات أقول فيها من لذة ما يجد من الوصف ومن عظيم ما يحسه من الأنس، يقول: تأتي علي أوقات أقول لو كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. أهل الجنة يقول: لو كانوا في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب. المؤمنون نعموا بمناجاة الله وذكره، وكانوا مع قضاء الله وقدره، إن أصابتهم الضراء صبروا، وإن أصابتهم السراء شكروا، فكانوا في أنعم ما يكون، بخلاف أصحاب الدنيا فإنهم كما وصفهم الله جل وعلا: فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطوا. وأما الرجوع إلى السنة فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ثابتة بين أيدينا محفوظة ولله الحمد، حتى ما كان مكذوبا على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن أهل العلم بينوا سنة النبي وبينوا ما هو مكذوب عليه، وبقيت السنة ولله الحمد ظاهرة محفوظة، يستطيع أي إنسان أن يصل إليها إما بمراجعة الكتب إن تمكن، وإلا فبسؤال أهل العلم. إذا قال قائل: كيف توفق بين ما قلت من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله مع أننا نجد أن أناسا يتبعون الكتب المؤلفة في المذاهب ويقول: أنا مذهبي كذا وأنا مذهبي كذا ومذهبي كذا، حتى إنك لتفتي الرجل وتقول له: قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أنا مذهبي حنفي، أنا مذهبي مالكي، أنا مذهبي شافعي، أنا مذهبي حنبلي وما أشبه ذلك. الجواب أن نقول لهم إننا جميعا نقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. ما معنى شهادة أن محمدا رسول الله؟ قال العلماء معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا قال إنسان أنا مذهبي كذا أو مذهبي كذا نقول له هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تعارضه بقول أحد، حتى إن أئمة المذاهب ينهون عن تقليدهم تقليدا محضا ويقولون متى تبين الحق فإن الواجب الرجوع إليه، وإذا صح الحديث فهو مذهبي. كذا قال أئمتنا من أصحاب المذاهب المتبوعة. فنقول لمن عارضنا بمذهب فلان أو فلان نحن وأن نشهد أن محمد رسول الله، وتقتضي هذه الشهادة أن لا نتبع إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة بين أيدينا واضحة وجلية. ولكن يقول الشيخ لست أعني بهذا القول أن نقلل من أهمية الرجوع لكتب الفقهاء وأهل العلم، بل إن الرجوع إلى كتبهم للانتفاع بها ومعرفة الطرق التي بها تستنبط الأحكام من أدلتها من الأمور التي لا يمكن أن يحقق طلب العلم إلا بالرجوع إليه. ولكن كما قال الإمام العلامة ابن القيم، أنت عندما تسير في الصحراء تريد أن تصل إلى البيت الحرام فإنك تستدل على جهة القبلة عند الصلاة بالنجم في السماء، فما تزال مستدلا بالنجوم في السماء على جهة القبلة حتى تكون أمام الكعبة. إذا كنت أمام الكعبة تقول أستدل على جهة القبلة بالنظر إلى السماء من أجل أن أعرف الاتجاه من النجوم، لقد صرت أمام الكعبة. فكذلك العلماء رحمة الله عليهم كالنجوم، هم يوجهوننا إلى جهة المقصود إلى جهة الدليل، فإذا ما وقعنا على الدليل فقد صرنا أمام الكعبة كفاحا وجها لوجه. فحينئذ نحتاج إلى النجوم أم صرنا إلى عين الكعبة؟ ولكن هل تهدر هذه النجوم عند السير من أجل الوصول إلى الكعبة؟ لا تهدر، وإذا أهدرتها فلن تصل. فكذلك قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى لا نهدر أقوال العلماء، وكذلك لا نتعصب لتلك الأقوال من غير دليل، لا هذا ولا هذا. لذلك نجد أولئك القوم الذين لم يتفقهوا على أيدي العلماء نجد أن عندهم من الزلات شيئا كثيرا، لأنهم صاروا ينظرون بنظر أقل مما ينبغي أن ينظروا فيه. يأخذون مثلا صحيح البخاري فيذهبون إلى ما فيه من الأحاديث، مع أن في الأحاديث ما هو عام وما هو مخصص وما هو مطلق وما هو مقيد وشيء منسوخ، ولكنهم لا يهتدون إلى ذلك فيحصل بذلك ضلال كبير. أشرت إلى هذا الأمر آنفا في المجلس الذي قبلها وقلت إنه لا يمكن أن تجتزئ النصوص فتأتي بنص وقد اكتمل الدين وتقول لا بد من الأخذ بهذا النص قولا واحدا، هو كذلك، ولكن ضم إليه في المسألة ما ورد فيها من النصوص ثم انظر في هذا النص لعله عام قد خصص، لعله مطلق قد قيد، لعله منسوخ قد نسخ. فينبغي عليك أن تنظر في هذه النصوص وأن تجمعها، وهذه طريقة أهل العلم من أهل السنة أن الواحد منهم إذا ما أراد أن يجتهد في النظر في مسألة اجتهد أولا في جمع النصوص فيه ثم ينظر في كلام أهل العلم في تلك النصوص، لا يعمل عقله هو ولا يأنس برأيه وقوله. فإن شيخ الإسلام كما مر كان إذا قال بقول لا يعلم قائلا به قبله يقول أنا أقول بهذا القول إن كان قد قال به قائل قبل، وإلا فإني لا أقول برأيي. وشيخ الإسلام هو شيخ الإسلام، فكيف بنا نحن؟ فينبغي علينا أن نعرف المسالك الصحيحة للطلب، وإلا فإن الإنسان إذا بدأ الطلب مجتهدا فيه على غير سبيل وسنة لم يزدد ببذل المجهود عن الغاية إلا بعد. نسأل الله أن يعلمنا أجمعين. الأمر الحادي عشر مما ذكر الشيخ رحمه الله، قال: من أهم الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم التثبت. فالتثبت فيما ينقل من الأخبار، والتثبت فيما يصدر منك من الأحكام. فالأخبار إذا نقلت فلا بد أن تتثبت أولا هل صحت عمن نقلت عنه أو لا، ثم إذا صحت فلا تحكم، تثبت في الحكم. فربما يكون الخبر الذي سمعته مبنيا على أصل تجهله أنت، فتحكم أنه خطأ والواقع أنه ليس بخطأ. فكيف العلاج في هذه الحال؟ العلاج أن تتصل بمن نسب إليه الخبر وتقول: نقل عنك كذا وكذا، فهل هذا صحيح؟ ثم تناقشه، فقد يكون استنكارك ونفور نفسك منه أول وهلة سمعته، لأنك لا تدري ما سبب هذا المنقول. ويقال: إذا علم السبب بطل العجب. فلا بد أولا من التثبت، ثم بعد ذلك تتصل بمن نقل إليه وتسأله هل صح ذلك أم لا، ثم تناقشه، إما أن يكون هو على حق وصواب فترجع إليه، أو يكون الصواب معك فيرجع هو إليه. هناك فرق بين الثبات والتثبت، فهما شيئان متشابهان لفظا مختلفان معنى. الثبات معناه الصبر والمثابرة، وأن لا يمل ولا يضجر، وأن لا يأخذ من كل كتاب نتفة أو من كل فن قطعة ثم يتركه، لأن هذا الذي يضر الطالب ويقطع عليه الأيام بلا فائدة. فمثلا بعض الطلاب يقرأ في النحو في الآج الرومية مرة، وفي قطر الندى مرة، وفي الألفية مرة، وكذلك الحال في المصطلح، يقرأ مرة في النخبة ومرة في ألفية العراقي، وكذا في الفقه، مرة في زاد المستقنع، ومرة في عمدة الفقه، ومرة في المغني، ومرة في شرح المهذب، وهكذا في كل كتاب ينتقل ولا يثبت، هذا لا يأتي منه خير. وإذا رأيت طالب العلم يكثر التنقل بين الكتب فاعلم أنه لن يحصل شيئا ولن يأتي منه خير. قال الشيخ: هذا في الغالب لا يحصل علما، ولو حصل علما فإنه يحصل مسائل لا أصول، وتحصيل المسائل كالذي يلتقط الجراد واحدة بعد الأخرى، ولكن التأصيل والرسوخ والثبات هذا هو المهم. أثبت بالنسبة للكتب التي تقرأ أو تراجع، واثبت بالنسبة للشيوخ أيضا الذين تتلقى عنه. لا تكن ذواقا كل أسبوع عند شيخ، كل شهر عند شيخ. قرر أولا من ستتلقى العلم عنده، ثم إذا قررت ذلك فاثبت، ولا تجعل كل شهر أو كل أسبوع لك شيخا. ولا فرق بين أن تجعل لك شيخا في الفقه وتستمر معه في الفقه، وآخر في النحو وتستمر معه في النحو، وآخر في العقيدة والتوحيد وتستمر معه. فالمهم أن تستمر لا أن تتذوق. لا تكن كالرجل المطلاق، كلما تزوج امرأة وجلس عندها 7 أيام طلقها وذهب يطلب أخرى. أيضا التثبت أمر مهم، لأن الناقلين تارة تكون لهم إيرادات سيئة، ينقلون ما يشوه سمعة المنقول عنه قصدا وعمدا مع سبق الإصرار والترصد، وتارة لا يكون عندهم إيرادات سيئة ولكنهم يفهمون الشيء على خلاف معناه الذي أريد به، مغفلون فيسمعون كلاما يفهمونه على غير وجه ويطيرون به بنية حسنة ولكنهم مغفلون، فهذا مما ينبغي التثبت فيه. فإذا ثبت بالسند ما نقل أتى دور المناقشة مع صاحبه الذي نقل عنه قبل أن تحكم على القول بأنه خطأ أو غير خطأ، وذلك لأنه ربما يظهر لك بالمناقشة أن الصواب مع هذا الذي نقل عنه الكلام. الأمر الثاني عشر الحرص على فهم مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قضية الفهم من الأمور المهمة لطالب العلم، أي فهم مراد الله عز وجل ومراد رسول الله، لأن كثيرا من الناس أوتوا علما ولم يؤتوا فهما. لا يكفي أن تحفظ كتاب الله وما تيسر من سنة رسول الله بدون فهم، لابد أن تفهم عن الله ورسوله ما أراده الله ورسوله. وما أكثر الخلل من قوم استدلوا بالنصوص على غير مراد الله ورسوله فحصل بذلك الضلال. قال: أنبه هنا على نقطة مهمة، ألا وهي أن الخطأ في الفهم قد يكون أشد خطرا من الخطأ بالجهل، لأن الجاهل الذي يخطئ بجهله يعرف أنه جاهل ويتعلم، ولكن الذي فهم خطأ يعتقد في نفسه أنه عالم وأنه مصيب، ويعتقد أن هذا هو مراد الله تبارك وتعالى ورسوله. ولنضرب لذلك بعض الأمثلة ليتبين لنا أهمية الفهم. المثال الأول، قال الله جل وعلا: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. فضل الله عز وجل سليمان على داود في هذه القضية بالفهم، ففهمناها سليمان، ولكن ليس هناك نقص في علم داود، وكلا آتينا حكما وعلما، فاحترز حتى لا يظن بداود ما ليس فيه. انظر إلى هذه الآية الكريمة، لما ذكر الله عز وجل ما امتاز به سليمان من الفهم، فإنه ذكر أيضا ميزة داود عليه السلام، فقال: وسخرنا مع داود الجبال يسبح، وذلك حتى يتعادل كل منهما. فذكر الله تعالى ما اشترك فيه من الحكم والعلم، ثم ذكر ما امتاز به كل واحد منهما عن الآخر، وهذا يدلنا على أهمية الفهم وأن العلم ليس بكل شيء. هذا مثال. المثال الثاني، إذا كان عندك وعاءان، أحدهما فيه ماء ساخن دافئ والآخر فيه ماء بارد قارس، الفصل فصل شتاء، جاء رجل يريد الاغتسال من الجنابة، فقال بعض الناس: الأفضل أن تستخدم الماء البارد، وذلك لأن الماء البارد فيه مشقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث عند مسلم في الصحيح: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. الحديث رواه مسلم في صحيح، يعني إسباغ الوضوء أيام البرد، فإذا أسبغت الوضوء بالماء البارد كان أفضل من أن تسبغ الوضوء بالماء الدافئ المناسب لطبيعة الجو. الرجل أفتى بأن استخدام الماء البارد أفضل، واستدل بالحديث السابق. هل الخطأ في العلم أو في الفهم؟ الخطأ في الفهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إسباغ الوضوء على المكاره، ولم يقل اختر الماء البارد للوضوء. فرق بين التعبيرين، لو كان الوارد في الحديث التعبير الثاني لقلنا نعم اختر الماء البارد، ولكن قال إسباغ الوضوء على المكاره، أي إن الإنسان لا يمنعه برودة الماء من إسباغ الوضوء. ثم نقول: هل يريد الله بعباده اليسر أم يريد بهم العسر؟ الجواب: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، كما عند البخاري. إذن نقول لطلبة العلم إن قضية الفهم قضية مهمة، فعلينا أن نفهم ماذا أراد الله من عباد، هل أراد أن يشق عليهم في أداء العبادات أم أراد بهم اليسر؟ لا شك أن الله عز وجل يريد بنا اليسر ولا يريد بنا العسر. هذه بعض الآداب مما ينبغي لطالب العلم أن يكون آخذا بها متحليا بها في علمه، حتى يكون قدوة صالحة، وحتى يكون داعيا إلى الخير وإماما في دين الله عز وجل. فبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال رب العالمين: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.